بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، وصلنا إلى المبحث الأخير من مباحث كتاب المعاملات المالية المعاصرة في الصحيفة 580، حق الإبداع أو الابتكار. الحياة الحديثة أفرزت في المعاملات المالية مواد جديدة وأموال جديدة يقومها الناس، فما حكمها في الشريعة؟ يعني مثلا الاسم التجاري، بصير أنا أخذ العلامة الفارقة للسلعة التي أنت تنتجها وقد حزت اسمها التجاري فأضعها أنا على منتج يشابه منتجك؟ حق الإبداع والاختراع، إذا أنت اخترعت شيئا هل يجوز لي أنا أن أقلده وأبيعه؟ هذا المراد بحق الإبداع أو الابتكار، ما حكمه في الشريعة الإسلامية، وما حكم حيازته، وما حكم الاعتداء عليه؟ حق الإبداع بالتعريف هو حق مالي مبتكر جديد، يعني يرد على شيء غير مادي. يعني الآن الاسم التجاري ليس طاولة، ليس كتابا، ليس مثلا ثوبا. خلاص أنا أقول لك ماركت كذا، كلمة هي، لكن هذه الكلمة ترفع سعر هذه القطعة أو تنزل سعر هذه القطعة. حق الإبداع هو حق مالي مبتكر يرد على شيء غير مادي يتميز بالسبق والتفوق أو الأصالة واستقطاب أنظار الجمهور إليه، أي إنه أحد الحقوق التي يمكن تقويمها بالمال ويتسم بالجدة، يعني جديد هو، ويرد على منجزات الفكر أو الذهن، مثل حق التأليف في المصنفات العلمية والأدبية، وحق الرسام في لوحاته المبتكرة، وما يسمى براءة الاختراع الصناعي. الآن في أسفل الصحيفة يقول: وهو حق الإبداع أو الابتكار هو أحد الحقوق المعنوية في اصطلاح رجال القانون، وقد يسمونه بحق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية أو الحقوق الذهنية أو الحقوق الواردة في أموال غير مادية. وكل من الحقوق المعنوية والحقوق العينية والحقوق الشخصية هي من فئة الحقوق المالية، أي التي تقوم بالمال. ما طبيعة حق الإبداع وما حكم تموله وتملكه؟ قال: ظل هذا الحق طويلا مجرد شرف أدبي أو سمعة علمية أو فنية أو شهرة صناعية أو تجارية أو ثمرة جهد فكري أو صورة معنوية مجردة. وفي عصر النهضة الصناعية في أوروبا وغيرها في القرن 18 وما بعده، صار لهذا الحق قيمة مالية، وتطور مفهوم هذا الحق حتى صار في النصف الثاني من القرن 20 حقا ذا مفهوم دولي، وقد انضم للمعاهدة الدولية من أجل حمايته أكثر الدول في الأمم المتحدة، وأصبح لهذا الحق قيمة معنوية ومالية بسبب تأثيره على صاحبه ومردوده الواضح، وورود اتفاقات على نشر المصنف العلمي لاستثماره من طريق توزيعه بوساطة الطباعة وغيرها من وسائل النشر والإعلام والمتاجرة. الآن بأسفل صحيفة 83 يقول: والخلاصة، دلت الأحكام الفقهية في المذاهب على أن منفعة الحقوق المعنوية كالأعيان تعد مالا، يعني إلى قيمة مالية، وداخلة في الملك، ويحرم الاعتداء عليها او انتحالها او سرقتها. اذا مرة تانية في الخلاصة، دلت الاحكام الفقهية في المذاهب على ان منفعة الحقوق المعنوية مثل الاعيان تعد مالا، يعني هذه الطاولة امر عيني فهو مال، لا يجوز لك ان تعتدي عليه اذا كان في ملكي، هذا الثوب اذا كان في ملكي لا يجوز لك ان تعتدي عليه ويجوز لي انا ان ابيعه. الحقوق المعنوية الان حق الابداع، الاسم التجاري، حق الاختراع، كمان هذا مثل الاعيان لا يجوز الاعتداء عليه. يعني لو انا كان في عندي ماركت مدافئ مثلا مدفئة شمس لها اسم مثلا في البلد والناس يعرفونها، لا يجوز لك انت ان تصنع مدفأة وتكتب عليها مدافئ شمس. اذا انا كان عندي مثلا دواء للغسيل برسيل مثلا، لا يجوز لك انت ان تصنع دواء للغسيل مشابه لدوائي او غير مشابه وتكتب عليه برسيل، هذا حق معنوي مثل المال يقوم بالمال. لذلك قال دلت الاحكام الفقهية في المذاهب على ان منفعة الحقوق المعنوية كالاعيان، يعني مثل الطاولة والثوب والدار، تعد مالا وداخلة في الملك ويحرم الاعتداء عليها او انتحالها او سرقتها. وبصير الواحد يصنع قميص ويكتب عليه 400 ماركة لانها ماركة، ما بصير تغير الماركة الموجودة على بضاعة من البضائع، تعتبر نوع من انواع السرقات وهو حرام. الان انواع حقوق الابداع وحكم كل منها. في حقوق الابداع او الابتكار انواع كثيرة، اشهرها ثلاثة انواع، وهي حق المؤلف، يعني لو ان مؤلفا الف كتابا، هذا الكتاب الذي بين ايدينا نقرأه، هل يجوز لك انت ان تطبعه بدون اذن المؤلف؟ هذا حق المؤلف. وحق براءة الاختراع، لو انا اخترعت مكنسة مثلا بمواصفات معينة كهربائية، هل يجوز لك انت ان تقلد مثلها بالضبط وتروح تبيعها في السوق؟ حق براءة الاختراع. وحق الاسم التجاري الماركة. اولا حق المؤلف، معناه او تعريفه هو حق الانسان في ابداع شيء علميا او ادبيا او فني، سواء بالجمع والاختيار او باحداث شيء لم يسبق اليه او باكمال ناقص او تصحيح خطأ او تفسير وتفصيل او تلخيص او تهذيب او ترتيب مختلط. هذا الجهد يمنح صاحبه حق نسبته اليه واستثماره ماليا باي طريق يتمكن فيه من نشره، اي ان للمؤلف على مصنفه حقين، وهما حق ادبي وحق مالي. يعني كمان بالمقابل لا يجوز لك ان تطبع هذا الكتاب مثلا انت تروح تكتبه او تطبع وتكتب اسمك عليه، تأليف اسمك، ولا يجوز لك ان تبيعه وتستفيد من مردوده المالي بدون اذن صاحبه. يعني المؤلف له حق مادي وحق ادبي، وهما حق ادبي وحق مالي مدى حياته ولورثته كذلك من بعده لمدة 60 سنة من تاريخ وفاة المؤلف. يعني الان لو ان هذا المؤلف الذي بين ايدينا، الان طيلة حياة المؤلف اي واحد يريد ان يطبع هذا الكتاب يجب ان يستأذنه. الان بعد وفاة المؤلف 60 عاما بعد هذا هو للورثة، اذا اراد احد ان يطبع الكتاب يجب ان يستأذن الورثة. لكن الحق الادبي يبقى طيلة الحياة، يعني لو بعد 200 سنة اراد انسان ان يطبع هذا الكتاب، صحيح هو ليس بحاجة لاذن الورثة لانه صار الكتاب ملكا عاما، لكن اذا اراد ان يطبعه يجب ان يكتب اسم المؤلف الذي الفه قبل 200 سنة. لذلك الى الان تجدون كتبا يعني مؤلفوها ماتوا من 1000 سنة بس الى الان محفوظة، يعني صحيح البخاري ممكن كثير من المكتبات تطبعه وتبيعه، بس يبقى اسم المؤلف. ما بصير واحد والله يقول والله يلا انا كتبت هذا صحيح البخاري. واما حمايته، حماية هذا الحق، فقد صارت دولية بمقتضى الأعراف الدولية والمعاهدات الدولية التي انضم إليها أغلب الدول في الأمم المتحدة. ونصت المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حمايته، ونصها إن لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي والأدبي والفني. وأما ثبوته شرعا، ما حكمه في الشرع؟ فهو حق ثابت تقرره الاجتهادات الفقهية والأعراف العامة ومبادئ العدل والمصلحة. الآن في صحيفة 586 مدة الاستغلال يقول: يستحق المؤلف استثمار مصنفه في حياته وكذا ورثته من بعده في مدة أقصاها 60 عاما، وبعدها يصبح الكتاب مملوكا ملكية عامة كالموقوف على جهة عامة. هذا ما يتعلق بحق المؤلف، هو واحد من أنواع الحقوق المعنوية. الآن حق براءة الاختراع، تعريفه: هو حق المؤلف، أو أم بيقول حق المؤلف يتعلق بالأعمال الأدبية والفنية، أما حق براءة الاختراع فيتعلق بالأعمال الصناعية كابتكار مذياع أو تلفاز أو اكتشاف دواء مرض معين. وبدأ تنظيم هذا الحق بعد الثورة الفرنسية، حيث صدر أول قانون فيه في فرنسا 1791، ثم أدخلت عليه تعديلات آخرها تعديل عام 1967، حيث صار لهذا الحق صفة الحماية الدولية. وبراءة الاختراع مجرد سند أو وثيقة أو شهادة بالبراءة، أي إن المخترع أو العالم لم يسبق وإنه بريء من التقليد أو التزوير أو الانتحال، وإنه في أمان من الاعتداء على حقه حين أذاعه أو أعلنه. وعرف القانونيون براءة الاختراع بأنها وثيقة أو سند تمنح من طرف دائرة رسمية أو سلطة إدارية مختصة لمن يطلبها، تتضمن وصفا للاختراع، ويترتب على منحها لمستحقها مدة معينة حق نسبتها إليه وحمايته من التقليد أو الغش واستغلال الاختراع، ما لم يصدر بخلاف ذلك حكم قضائي. يظهر من هذا التعريف أن صاحب البراءة يتمتع بعدة حقوق، أهمها: واحد، نسبة الاختراع إليه دون غيره وحمايته من تقليده وغش أو انتحال الآخرين له، اثنين، حق استغلال المخترع لاختراعه ثم لورثته بعد وفاته مدة معينة قدرت في القانون العراقي ب15 عاما تبدأ من تاريخ طلب البراءة، ويصبح هذا الحق بعد انتهاء مدته من جملة الثروة العامة. وحماية هذا الحق شرعا مطلوبة مثل حق المؤلف، عملا بمقتضى العرف ومبدأ المصالح المرسلة، والمصلحة ظاهرة في حماية هذا الحق وهي تشجيع الإبداع أو الابتكار. ثالثا من أنواع الحقوق المعنوية حق الاسم التجاري والترخيص. الاسم التجاري هو ما يشتهر به التاجر محليا أو عالميا بسبب جودة سلعته وإتقانها وتميزها من أمثالها بين الناس، وبسبب حسن المعاملة والخدمة التي يقدمها، مثل أحذية باتا البريطانية العالمية ومحلات الغندور اللبنانية وأسماء العطورات الفرنسية وغيرها من الأسماء التجارية المعروفة أو غير المعروفة، بس هذه أمثلة. والترخيص ما يصدر من الدولة من إذن بفتح المحل التجاري أو الصناعي والتمكين من ترويج السلعة وحمايتها لحقه. ومنشأ هذا الحق سمعة المحل أو شهرته وثناء الناس على حسن معاملة صاحبه وقدرته على اجتذاب العملاء وتسهيل المدفوعات. ويتضمن الاسم التجاري ثلاثة عناصر، هذه العناصر الثلاثة لا يجوز الاعتداء عليها: واحد، شعار السلعة أو العلامة التجارية الفارقة، ما بتصير تضع علامة تجارية تشابه العلامة التجارية التي وضعها غيرك أو نفس العلامة، ما بجوز، وهي كل ما يميز البضاعة أو السلعة عن أمثالها وعن منتجات التجار الآخرين. اثنين، العنوان التجاري، وهو الذي يميز المحل التجاري عن غيره، وهو الاسم المعلن على لافتته أو لافتته وجزئيات معلباته أو أكياسه مثل المراعي والملكة الصغيرة والصالون الأخضر والجوارح وما إلى ذلك. ثلاثة، وصف المحل التجاري، وهو موقعه أو مكانه الحيوي أو الاستراتيجي الذي يختاره صاحب المحل ويمارس نشاطه الرئيسي أو الفرعي فيه. ووظائف الاسم التجاري ثلاثة: تمييز السلعة، تحقيق الشهرة، التمكن من ضبط المبيعات. ما حكم هذا الحق شرعا؟ إن حق بيع الاسم التجاري والترخيص الممنوح من الدولة لتاجر يعد اليوم بحسب الأعراف السائدة شيئا جائزا شرعا، لأنه أصبح مالا. يعني الآن أنا عندما أخذ منك امتياز مثلا باسمك التجاري، أنت ماذا تعطيني؟ ما تعطيني شيئا يعني ماديا، بس أنت تقول لي أذنت لك أن تضع اسمي على منتجك. لقاء هذه الكلمة أنت ممكن تأخذ مني 1,000,000 ليرة، ممكن تأخذ 10,000,000. طيب هل هذا جائز؟ ماذا أعطيتني أنت حتى تأخذ 1,000,000 أو 10,000,000 أو مرات ممكن 100,000,000 حتى يأذن لك بأن تضع هذا الاسم؟ ماذا أعطيتني؟ الآن صار بالأعراف هذا حق معنوي يجوز بيعه. إن حق بيع الاسم التجاري والترخيص الممنوح من الدولة لتاجرين يعد اليوم بحسب الأعراف السائدة شيئا جائزا شرعا، لأنه أصبح مالا وأصبح ذا قيمة مالية وله دلالة تجارية معينة يحقق رواج السلعة ذات العلامة التجارية والاسم التجاري، وهو الذي منح صاحبه ترخيصا بممارسة العمل، ويعد شيئا مملوكا لصاحبه لمزاياه المذكورة وتحقيقه صفة الرواج. ومن المعلوم أن الملك يفيد الاختصاص أو الاستبداد أو التمكن من الانتفاع بالشيء المملوك، والعلاقة ناشئة من عقد بيع لا عقد إجارة. والعلاقة بين الشخص علاقة حق عيني، إذ هي علاقة اختصاصية ومباشرة. ومستند كون الاسم التجاري متمولا هو العرف المستند إلى مصلحة معتبرة شرعا تتضمن جلب المنفع ودفع المضرة، ولا يصادم ذلك نصا شرعا، وهذا هو المعروف بمصدر المصالح المرسلة. وهذا ينطبق على كل إنتاج فكري أو إبداع أدبي أو فني أو صناعي لما له من قيمة مالية بين الناس عرفا. وخصائص الملك شرعا تثبت فيه، وهي الاختصاص الذي هو جوهر حق الملكية، والمنع أي منع الغير من الاعتداء عليه إلا بإذن صاحبه، وجريان التعامل فيه والمعاوض عنه عرفا. الآن ختاما، قرار في الصحيفة 94، قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في الحقوق المعنوية. قرر مجمع الفقه الإسلامي أولا، قال: الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعا فلا يجوز الاعتداء عليها. ثانيا، يجوز التصرف في الاسم التجاري أو العنوان التجاري أو العلامة التجارية ونقل أي منها بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش، في شروط. يعني أنا يجوز أن أبيع اسم التجاري أو العنوان التجاري، بس بشرط إذا انتفى الغرر أو التدليس أو الغش. أما مثلا لنفترض أن الاسم التجاري عندي احترق بسبب من الأسباب مثلا، فآتي لإنسان يعتقد بأن هذا الاسم أو هذه الماركة ما زالت لها رواج وأبيعه إياها، فهذا فيه غش. إذا انتفى الغرر والتدليس والغش باعتبار أن ذلك حقا ماليا، أصبح حقا ماليا. ثالثا، حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعا ولأصحابها حق التصرف فيها ولا يجوز الاعتداء عليها. بهذا أيها الإخوة نكون قد استعرضنا معظم ما في هذا البحث من المعاملات المالية المعاصرة، وهذا للمرة الثانية، والحمد لله رب العالمين. نحن بدأنا بتدريس هذا الكتاب في 31/7/2008 واليوم 11/6/2009، يعني على التقريب سنة. الهدف من تدريس هذا الكتاب وما سبق من أيضا كتب في فقه المعاملات المالية، المسلم مطالب يجب عليه شرعا أن يتعلم أحكام الطهارة وأحكام الصلاة وأحكام الصوم وأحكام الزكاة إذا ملك نصاب الزكاة وأحكام الحج إذا وجب عليه الحج، هذا فرض عين. الآن كذلك كل مسلم يريد أن يبيع يجب عليه شرعا أن يتعلم أحكام البيع، كل مسلم يريد أن يشتري يجب عليه شرعا أن يتعلم أحكام الشراء، كل مسلم يريد أن يتزوج يجب عليه شرعا أن يتعلم أحكام الزواج، يريد أن يطلق يتعلم أحكام الطلاق، حتى وهكذا، حتى لا يقع في محرمات ثم يقول والله أنا ما كنت أدري. والإسلام أيها الإخوة 5 أشياء: عبادات ومعاملات وأحوال شخصية يعني زواج وطلاق وقضاء وسياسة شرعية، هذه كلها إسلام. إذا نحن أتقلنا الصلاة والصوم والزكاة والحج نكون أتقلنا 5 الأمر، بس 4 أخماس ضائع. فمطلوب منا جميعا، من كل مسلم مطلوب أن يتعلم أحكام ديني فيما يتعلق بالحاجيات التي يحتاجها هو. وهناك طائفة من الناس مطلوب منهم شرعا أن يتعلموا كيف يعلم الآخرين، هؤلاء فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. أما كل أخ منكم يريد أن يدخل في معاملة مالية مطلوب منه أن يتعلم، ولعل في هذه الدروس التي مضت خلال هذا العام وخلال 2 مضايا في الكتاب الماضي لعلها تساعد أن يتعرف أشياء بسيطة يعني من هذا العلم، وأقل احتمال أن يكون في بيتك مرجع في فقه المعاملات المالية، حتى إذا أنت سئلت سؤالا أو أردت أن تدخل في أمر أقل شيء ترجع إلى هذا الكتاب، أو تكون قريبا من شيخ من عالم تثق بدينه وعلمه فتسأله حتى لا يقع امرؤ في حرام. السيدة عائشة بلغها عن واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل مالا من ربا، بايع إنسان وكان في البيع ربا، فوصل الخبر إليها فقالت لمن حمل إليها الخبر، قالت أخبره بأنه أحبط جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الصحابي كان جاهد في سبيل الله، ومو أي جهاد، يعني جاهد مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكل باع بيعا بالحرام أو اشترى شراء بالحرام أو أجر بالحرام أو استأجر بالحرام، قالت له أخبره بأنه أحبط جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونات الأمر خطير جدا، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبار يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ وإن الرجل لا يلقي لقمة الحرام في جوفه لا يقبل منه عمل صالح 40 يوما. يا سعد أطب مطعمك تستجاب دعوتك. والنبت الذي يسقى بماء نظيف يخرج ثمرا طيبا، والنبت الذي يسقى بماء آسن يخرج ثمرا رديئا. فانتبه لا سمح الله أن تسقي أولادك ماء آسنا، أو أن تسقي نفسك ماء آسنا. لذلك معرفة الحلال والحرام مطلوبة من كل أخ قادم إلى عمل تجاري معين قبل أن تدخل إلى هذا العمل. والأحسن نحن كمان أن نتعلم أكثر حتى نعلم الآخرين ونعلم الناس، حتى ننشر شريعة الله فيما يتعلق بأسواقنا التجارية داخل محلاتنا وداخل بيوتنا وداخل أسواقنا. الآن الذي يطلع على الحلال والحرام يرى بأن الأمر فيه تقييد، وهذا صحيح، وهذا صحيح، لأن المسلم مقيد بشريعة الله تعالى ما بيستطيع أن يخرج منها. وسيدنا عمر يقول قلما يوجد في آخر الزمان درهم حلال أو أخ صالح يوثق به. يعني ربما أنت تريد أن تدخل في مشروع فتسأل عنه فتعلم أن فيه حراما فتتركه، تدخل تحاول دخول مشروع ثاني تعلم بأن فيه حراما تتركه، ثالث رابع يقول لك من حولك طيب يا أخي إذا كله بدك تترك كل شيء؟ لا، هو يوجد في الحلال سعة وفسحة، نحن نبحث عن الحلال لكن الحرام لا بد أن نتركه ولو شعرنا بضيق، ما في مشكلة حتى لا نؤذي العلاقة التي بيننا وبين الله تعالى. اللهم أطعمنا طيبا واستعملنا صالحين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم تقبل منا ما قدمنا وما أخرنا، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.